قوة الإيمان والإسلام نعيش الآن مع النفحات الربانية، مع القرآن الكريم، مع الفيوضات، مع قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ الكبير بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد محمد ولي، ندعو له بالتوفيق ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

وقودها الناس والحجارة عباد لا يعصون الله ما أمرهم

ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Allah'a emanet. فرعون امرأة فرعون إن قالت وحدة تجميل ياسمين عبارة المحاسب الحج كمال مئلاس